بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب قتال الجاني وقتل المرتد. قول المصنف: باب قتال الجاني، المراد بالجاني أي المعتدي الذي يرغب بالاعتداء ويعزم عليه قبل وقوع الاعتداء منه، وهو الذي يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بالصائل. إذن مراد المصنف رحمه الله تعالى بالجاني هنا الصائل وما في معنى، وليس المراد بالجاني هنا أي الذي فعل الجناية وانقضى فعله واستحق العقوبة عقوبة القصاص، فإن ذاك محله قد تقدم في باب القصاص. وعبر المصنف بالقتال ليشمل القتل وما دونه من التدرج فيه كالدفع والصراخ ونحو ذلك مما سنذكره في محله. قال: وقتل المرتد، أي وحكم قتل المرتد إذا ارتد عن دين الإسلام. فهذا الباب فيه حكمان: حكم قتال الصائل وقتل المرتد. وعادة فقهائنا رحمهم الله تعالى أنهم يريدون حكم قتال الصائل في باب حد الحرابة، وأما المرتد فإنه يجعلونه واحدا من الحدود، بينما المصنف تبعا لغيره ممن قبله فإنهم لم يجعلوا هاتين العقوبتين من الحدود. والسبب في ذلك أن قتال الصائل إنما هو باعتبار حاله لا باعتبار فعله، بخلاف سائر الحدود، فإن الحدود متعلقة بالفعل بغض النظر عن الحال، فالصائل إنما يقاتل حال صياله. وأما إن فعل الفعل ثم انقضى هذا الفعل فإنه حينئذ لا يقاتل، وإنما يستحق العقوبة المقابلة لفعله، فالمقاتلة للصائل إنما تكون حال الصيالة فقط، فإذا أدبر بعد صيالته فإنه لا يعاقب هذه العقوبة الخاصة التي سترد في الأحاديث، ولذا لم يدخلها بعض الفقهاء في باب الحدود، وإنما أفردوها لأنها عقوبة منفصلة عن الحد. وأما فقهاؤنا فيريدونها في باب الحرابة، لأن المحارب صائل فناسب أن يذكر كيفية دفعه ومقاتلته. وأما المرتد فذكرت لكم قبل قليل أن فقهاءنا يجعلونه أحد الحدود، وبعض الفقهاء وهو ظاهر صنيع المصنف أنهم لا يعدون قتال المرتد حدا، وذلك لأن المراد بالحدود الجبر والزجر معا، بينما قتل المرتد إنما فيه زجر بلا جبر، فحينئذ أخرج من كونه حدا. الحدود لا بد أن تكون زجرا وجبرا، فهي زاجرة لمن وقع أن يكرر الوقوع فيه، وهي زاجرة للمجتمع أن يتشبه بهذا الجاني الذي فعل هذا الفعل. والزجر موجود في قتل المرتد ولا شك، لكي لا يرتد أحد عن دينه. والحدود جوابر، بمعنى أنها مكفرات لذنب من فعل هذا الإثم، وهذا متحقق في سائر الحدود كالزنا والسرقة والقذف وغيره إلا الردة، فإن المرتد مات على كفره، فهذه العقوبة التي أنزلت به لا تكون جابرة لذنبه الذي فعله. ولذا بعض أهل العلم جعل قتل المرتد ليست من الحدود وإنما من مطلق العقوبات، ومثله يقال في مقاتلة الصائل. بدأ المصنف بمقاتلة الصائل، والفقهاء رحمهم الله تعالى يسمونه بهذا الاسم الصائل تشبيها له بالصائل من الحيوان، إذ الصائل نوعان: إما أن يكون آدميا وإما أن يكون حيوانا. فالحيوان كأن يكون ثورا أو فحلا من الإبل يكون هائجا فيريد أن يتلف مال أو نفس شخص فيجوز دفعه ولو بقتله، إذن الصائل يشمل الآدمي وغيره، ولكن في الأصل هو يطلق على غير الآدمي فشبه الآدمي به كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يعض بغير طريق مباح شبهه بالفحل بأنه يعض بهذه الهيئة، فهو تشبيه بالحيوان. والمراد بالصائل كما قال الشيخ تقي الدين في السياسة الشرعية قال هو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. إذن الصائل هو من وجد فيه وصفان: أن يكون ظالما يريد أن يعتدي إما على نفس أو على مال أو على عرض، هذه ثلاثة أشياء تكون الصيالة عليها، إما على النفس أو المال أو العرض، ويكون ظالما فيها، ليس طالبا لحقه وليس راجيا لأمر يريده هو أو من باب الدفاع عن نفسه، وإنما هو ظالم ومعتدل. القيد الثاني كما ذكر الشيخ تقي الدين أنه قال بلا تأويل ولا ولاية. فأما كونه بلا تأويل فإن من كان متأولا في شيء فإنه لا يسمى صائلا، كحال الاثنين اللذين يتنازعان في أرض، فإن كل واحد منهما يظن أن هذه الأرض له، فهذا متأول بناء على دليل للملك في هذه الأرض ونحو ذلك. الأمر الثاني وبلا ولاية، وهذا للإجماع كما حكى ابن المنذر أن ولي الأمر أو نوابه لا يكونون صائلين البتة، لا يكون صائل البتة. فلو أن مندوب البلدية مثلا أتى وأتلف مال امرئ معين فإن إتلافه إياه لا يكون من باب فعل الصيالة فيجوز دفعه، بل يحرم دفعه، لأن مندوب البلدية وغيرها من قطاعات التابعة للجهات العامة لها حق ولاية، وإن كان ظالما ومخطئا أو غير متأول لكنه لا يدفع من هذا الباب، فإن دفعه لا يكون من باب الدفع المأذون به وهو دفع الصيالة. إذن هذه المسألة اللي عرفناها من هو الصائل وأنه يشمل الحيوان والآدمي. الأمر الثاني وهو متعلق بالأول أيضا أن الصيالة تتعلق بثلاثة أمور: إما أن تكون الصيالة متعلقة بالنفس أو بالعرض أو بالمال. فإن كانت الصيالة اعتداء على النفس أو العرض فيجب دفعها، دفع الصائل، وأما إن كانت الصيالة على المال فيجوز دفعها. إذن نوعان من الصيالة يجب دفعها إذا كانت على العرض أو النفس، وأما إن كانت على المال فإنه يجوز دفعها ويجوز ترك الصائل ليعتدي. الأمر الثاني أن أهل العلم يقولون إن الصيالة أيضا تنقسم إلى نوعين باعتبار المصول عليه، فإن كان الشخص قد صيل على نفسه هو أو ماله هو أو عرضه هو فحكمه ما تقدم، وإن كانت الصيالة على غيره فإن مشهور المذهب لأن فيها روايتين فإن مشهور المذهب أنها تأخذ حكم الصيالة على نفسه. فمن رأى شخصا يريد أن يقتل آخر وكان الثاني ممن هو معصوم الدم والمعتدي لا تأويل له ولا ولاية فيجوز دفع الصائل ولو بقتله، ويدفعه غير المجني عليه أو المعتدى عليه. هذا هو المتقرر عند فقهائنا أنه يجوز دفع الصائل على الغير، على النفس وعلى الغير. وكذلك من رأى شخصا يريد أن يصول على عرض امرأة يريد أن يفجر بها وأن يغتصبها فدفع ذلك بالقوة فأدى إلى إتلاف عضو أو فوات نفس بالكلية، فحينئذ نقول كذلك هذا يسقط الضمان في حقه والإثم معا كما سيأتي بعد قليل، والمال قد يقال مثله كذلك. إذن هذا ما يتعلق بالصيالة. المعاصرون يسمون دفع الصائل بالدفاع الشرعي، وهذا هو المصطلح المشهور عند القانونيين ومن تابعهم، وإذاك يقولون إن الدفاع الشرعي نوعان: دفاع خاص ودفاع عام. فالدفاع الخاص إذا كنت تدافع عن نفسك، والدفاع العام إذا كنت تدافع عن عامة الناس. طبعا القيود الشرعية والفقهية تختلف بعض الشيء عن القيود عند المتأخرين من القانونيين. أول حديث أورده المصنف هو حديث عبد الله بن عمرو، كذا هو الصواب، وإن كان في النسخ القديمة المطبوعة من البلوغ أنها عن عبد الله بن عمر وهو ليس كذلك، وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث وهم فيه الحافظ، فإن هذا اللفظ الذي أورده لم يروه أبو داود والنسائي والترمذي، وإنما هو في الصحيحين. وقد أخذ المصنف هذا الحديث من المحرر وقبله الإلمام، فإنه أورد حديثين متواليين، أورد الحديث الذي أورده المصنف وذكر أنه قد رواه الشيخان، ثم أورد بعده رواية أخرى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، ثم قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. فالحافظ ذهب بصره عند كتابة كتابه هذا فنقل تخريج الحديث الثاني للأول ولم يورد الحديث الثاني، مع أن الحديث الثاني فيه زيادة فقه سأوردها بعد قليل. وهذا من ذهاب البصر، ومعلوم أن الحافظ رحمه الله تعالى في كثير من الأحاديث إنما ينقلها بالواسطة، إما من المنتقى أو من ربما المحرر أو أصله وهو الإلمام. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قوله من قتل دون ماله أي اعتدي عليه، فدل ذلك على أنه له أجر عظيم عند الله عز وجل إن قتل دون ماله. ومعنى قوله دون ماله أي حال مدافعته عن ماله، فإن كان له أجر إن قتل حال مدافعته عن ماله فيدلنا ذلك فإنه له أجر إن اعتدى على الجاني، وأقل الأحوال أن نقول إنه لا إثم عليه فيه، له أجر فيكون واجبا أو لا إثم عليه فيكون جائزا. إذن مفهوم هذا الحديث أن من قاتل غيره في باب لأجل المدافعة عن ماله فإنه حينئذ يكون ذلك مباحا، ومثل المال يقال في العرض ويقال في النفس، وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فنص على هذه الأمور الثلاثة جميعا. اللفظ الثاني التي أوردها صاحب الأصل وهو أن من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، تبين النص الذي أردناه قبل قليل، وإنما انتقلنا إليه بمفهوم اللفظ الذي في الصحيحين. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه مسألة أنه يجوز دفع الصائل على المال، ويجوز بل يجب على مشهور المذهب دفع الصائل على النفس وعلى العرض، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المصول عليه إذا دفع الصائل فترتب عليه إتلاف للنفس أو لعضو من الأعضاء أو لمال فإنه لا إثم عليه ولا ضمان، لأن الضمان تبع للإثم، وحيث انتفى الضمان فلا إثم. إذن فلا ضمان عليه، لا دية ولا إثم ولا عقوبة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا بكفارة ولا بغيرها. الأمر الثالث أنه استدل بهذا الحديث على أن من قتل ظلما فإنه لا يغسل، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهيد لا يغسل، وكذا على مشهور المذهب لا يصلى عليه. والمذهب أو مشهور مذهب يقولون إنه لا يغسل إلا اثنان، أو لا يترك ترك تغسيل إلا اثنين، وهو قتيل المعركة، والثاني من قتل ظلما. فكل من قتل ظلما فإنه لا يغسل عندهم، ودليلهم حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو شهيد. المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهو أن دفع الصائل يشترط له شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون هذا الصائل قادرا على الاعتداء وعلى فعل ما ظن الخوف منه كإتلاف المال أو البدن أو العرض. الأمر الثاني لابد أن تكون الصيالة حالة الآن وليست مؤجلة، فلو أن امرأ وعد بأن يصول بعد سنة فإنه لا يدفع قبل فعله، لأن دفع الصيالة متعلقة بالحال وليست بالفعل، الفعل يتعلق به مطلق العقوبة، وأما الحال فهي تعلق بها الصيالة، دفع الصيالة. الشرط الثالث وهو أنه لا بد أن يدفع بالتدرج، فلا يصار إلى القتل إلا إذا أعوز ما دون ذلك، فيبتدئ بالصراخ ثم بالضرب وهكذا بالتدرج بما يدفع به الصائل إلى أن يصل إلى القتل. وبناء على ذلك فإن دافع الصائل إذا بدأ بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء مع قدرته على ما دونه فإنه حينئذ يعاقب ويقاد ويضمن، يعاقب في الدنيا ويقاد بما جنى ويضمن بدية ونحوها، لأنه اختل في حقه شرط، وهذا الشرط هو أنه لم يبدأ بالأسهل فالأسهل، وإنما انتقل للأشد وترك الأول. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قاتل يعلى ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا حديث عمران رضي الله عنه، وقد رواه الشيخان، وذكر المصنف أن هذا اللفظ لفظ مسلم، وإنما أتى بلفظ مسلم لأن فيه تسمية المجني عليه وهو يعلى بن أمية رضي الله عنه، وإلا تتمت الحديث فإنها موجودة في البخاري ومسلم معا. قال: قاتل يعلى بن أمية، كذا في مسلم. وأما في البخاري فإنه قال: قاتل رجل رجلا. طبعا اختلف في هذا اللفظ، قد جاء في بعضها أنه يعلى بن أمية، وفي بعضها أنه يعلى بن منية بالميم، وقالوا إن أمية هو أبوه، وأما منية فإنها أمه، فنسب مرة لأبيه ومرة لأمه، ولا اختلاف في الحديث أو في تسمية صاحب الحديث. قال: فعض أحدهما صاحبه، يعني عض عليه بأسنانه وأنيابه، فانتسع يده من فمه حال العض، فنزع ثنيته، وفي لفظ في الصحيح فنزع ثنيتيه معا. قال: فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم كما يعض الفحل، فوصف الفعل بصفة الحيوان وهو الفحل الصائل، لأن الفحل دائما هو الذي يصول، في الغالب فحل الإبل يكون هو الصائل، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بفعل الحيوان، ومنه أخذ العلماء تسمية الصائل بعد ذلك. قال: لا دية له. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى أن من عض يد شخص بطريق محرم فانتزع المعضوض يده حال عضها بعنف، أي انتزعها بقوة، فترتب على هذا النزع سقوط بعض الأسنان سواء كانت الثنايا أو غيرها، فإنه يكون هدرا لا عقوبة فيه ولا دية، لأن حكمه حكم الصائل، لأن حكمه حكم الصائل، لأنه لا يمكن أن يزيل يده من فم هذا الرجل الذي عضه بطريق محرم إلا لأجل هذا السبب. وعندما عبر الفقهاء أنه عضه بطريق محرم لأنه قد يباح العض، قالوا: وذلك فيما لو قبض شخص على آخر كأن يكون سارقا ونحو ذلك، وخشي من هربه ولم يستطع أن يقيده بحبل ولا بيد، وعرف أنه لا يستطيع أن يقيده إلا بالعض، فحينئذ يجوز عضه، كذا ذكر فقهاؤنا. فمثل هذا لو أن هذا المعضوض نزع ثنيته أو نزع يده بعنف فانكسرت ثنيته فإنه حينئذ يضمن، لأنه قد عض بطريق غير محرم، وهذا هو الفرق بين الأمرين. قال: نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه قد ألحق بالعض غيره من الأحكام، فقال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ومثل ذكر ابن القيم أن من خلص نفسه من يد ظالم وترتب على تخلصه منه فوات نفس أو عضو أو فوات مال فإنه هدر. ومن أمثلة ذلك قالوا: لو أن رجلا ربط آخر في مال له أو على دابة له، وكان ربطه له بسبب محرم لا يجوز له أن يقيده، لا بسبب جناية ونحوها، فأراد أن ينفك من هذا الرباط، فأدى افتكاكه منه لتلف هذا المال كانكسار الجدار أو موت الدابة ونحو ذلك، فإنها حينئذ تكون هدراء. سبق معنا قبل أن أنتقل الحديث الذي بعده، سبق معنا قبل أن كل من اعتدى على غيره في النفس أو ما دونها فإنه لا يخلو من 4 حالات: إما أن يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ، أو أن يكون هدر. والهدر له صور، منها ما سبق ذكره وهو أن يكون الحق قتله، ومنها أن يكون من باب دفع الصائل، وهذه هي الصورة الثانية. والصورة الثالثة الهدر، أن يكون بلا فعل من الشخص، بلا فعل تماما، لم يفعل شيئا وترتب عليه القتل، فحينئذ تكون هدرا. مثل لو أن شخصا قد أوقف سيارته في مكان مباح له إيقافها فيه، وجرت العادة إيقافها فيه كالطرق الآن، فجاء شخص ارتطم جسده بهذه السيارة فمات بسبب ذلك، فإنه يكون هدرا لأنه لم يفعل شيئا، بخلاف من كان قد جعل دابته في مكان يمنع وقوف الدواب فيه، فإنه في الزمان الأول كانت الدواب لا تبقى في الطرقات وإنما تخرج خارج البيوت، فلو أن شخصا يعني خرج من نافذة داره لكي يمر في الطريق فسقط على دابة فمات، فموته بسبب فعل محرم وهو ربطه الدابة في مكان منهي عنه. ومن الخطأ تشبيه هذه المسألة بتلك كما يظن كثير من المعاصرين، وهذا خطأ، فإن المناط فيهما مختلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. نعم، هذا الحديث فيه معنى الصيالة، وفقهاؤنا يقولون ليس صيالة لكنه فيه معنى الصيالة، وسأذكر لماذا قالوا إن فيه معنى الصيالة وليس صيالة بعد قليل. وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم يعني محمد صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن، يعني نظر إليك في دارك في المكان الذي تملكه أو تختص بسكناه بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، أي إثم. وفي لفظ عند أحمد وغيره وصححه ابن حبان قال: فلا دية له ولا قصاص، لأن الدية والقصاص إنما هي مترتبة على الإثم ولا إثم حينئذ. هذا الحديث فيه أن من نظر إلى غيره في بيته، أي نظر لبيت إنسان واطلع عليه، فإن فعله هذا محرم لأنه لا يجوز التجسس ولا التحسس. فإن ترتب على ذلك أن علم به صاحب الدار فرماه بحجر أو عصا أو نحو ذلك فأدى هذا الفعل لأن فقأ عينه، فإنه حينئذ تصبح هدرا ولا ضمان عليه بذلك، ولا ضمان عليه بذلك. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واضح وجلي، وهذا من باب العقوبات. طيب، عندنا هنا مسائل متعلقة بالاطلاع على غيره. الأمر الأول أن الفقهاء قالوا إن هذا الحكم يختلف عن الصيالة، بأن الصيالة لا بد فيها من التدرج بالدفع بالأسهل فالأسهل، وأما هذه الصورة فإن فقهاءنا يقولون لا يلزم التدرج. فلو أن المرأة علم أن الذي يطلع عليه يمكن أن يندفع بالصراخ فترك الصراخ وحذفه بحجر ونحوه فإنه يجوز ويسقط الضمان عنه، بخلاف الصيالة فلا بد فيها من التدرج. لم يخالف في ذلك من فقهاء مذهب الإمام أحمد إلا بن حامد أبو عبد الله شيخ القاضي أبي يعلى، وفاق للشافعية فقالوا إنه يكون صورة من صور الصيالة فيجب فيها التدرج. ودليل المذهب خلافا للرواية الثانية قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع الذي نظر إليه في حديث جابر وفي غيره من شق الباب، بل هم بأن يفعل هذا مع إمكان دفعه بالزجر، فدل على أنه يجوز الانتقال مباشرة للخذف ولو كان يندفع بما هو دونه. المسألة الثانية عندنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، قالوا إن الاطلاع عليه إنما يكون في بيته سواء كان يمتلكه أو اختص به بعارية ونحوها، وأما لو اطلع عليه في غير بيت كأن يكون المكان مكانا عاما ونحو ذلك فإنه لا يحق له ذلك، بل لا بد أن يكون في بيته. الأمر الثالث باعتبار ما يطلع بواسطته، فمشهور المذهب أنه لا فرق بين أن يكون ما اطلع به ضيق أو واسع، فالضيق عندهم مثل شق الباب فتحة المفتاح. قديم المفاتيح ليست مثل مفاتيحنا الآن صغيرة جدا، وإنما كان المفتاح بالإمكان أن تنظر به، يصل حجم المفتاح 4 أصابع و5 أصابع يدخل فيها المفتاح. وهذا موجود إلى الآن في بيوتنا القديمة، بيوت الطين، لأن المفاتيح تكون من حديد كبيرة جدا. فكان الناس يعني مفاتيح بالإمكان أن ترى من في البيت نظرا كاملا. فسواء كان الفتحة صغيرة كشق المفتاح الباب، أو كانت كبيرة كالخوخة والنافذة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز الاطلاع منها. بخلاف ما لو كان الباب مفتوحا، فإن الباب إذا كان مفتوحا فإنه حينئذ لو اطلع شخص من هذا الباب فلا يجوز رميه، لأن صاحب البيت مفرط بفتحه الباب. وكذلك لو أن هذا الذي اطلع من باب أولى لو دخل داخل الدار فإنه لا يجوز رميه بحجارة ولا بغيرها، فمن فعل ذلك معه فإنه يضمن. إذن إنما يكون الحكم خاص فقط بمن اطلع من شق ونحوه. قالوا طبعا لأن الباب إذا كان مفتوح فيه تفريط، ومن دخل داخل الدار فإنه سيعلم به فيمكن التستر عنه، بخلاف الذي يطلع من شق ونحوه. طبعا الشق عندهم لا يلزم مع قد تكون من علو، وإذا ذكروا أن من كان في علو بالإمكان أن ينظر لمن هو في سفل وألحقوا به هذا الحكم. الأمر الأخير في هذا الحديث أنهم يقولون من رأى غيره يطلع أبيح له عقوبته بهذه العقوبة، وإن لم يتيقن أنه قد نظر إلى عورة، وإن لم يتيقن أنه قد نظر إلى عورة. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إذا علم أنه ينظر إلى الدار ولو كان النساء في جانب بعيد فيجوز له أن يعاقبه بذلك، بل لو كان المطلع من محارم أهل البيت، من محارم أهل البيت فيجوز كذلك أن يعاقب بهذه العقوبة من صاحب الدار إذا كان على هذه الهيئة. بقي عندي مسألة أخيرة، وهي قضية لو أن هذا المطلع انصرف فإنه لا يجوز معاقبته، كما أن ذاك الرجل لما انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك معاقبته، وقد هم بمعاقبته لما كان مطلعا دون ما بعدها. إذن فهذا الفعل متعلق بالحال وليس متعلقا بالفعل. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناد اختلاف. نعم، هذا حديث البراء رضي الله عنه، البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد ذكر المصنف أن فيه اختلافا، وذلك أن هذا الحديث قد أعله أهل العلم بعلتين. فإنه قد رواه أهل السنن الذين ذكرهم المصنف من طريق الأوزاعي عن محمد بن شهاب بن الزهري عن محيصة بن حرام عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد أعل بعلتين. العلة الأولى الاختلاف في هذا الحديث، فإنه قد اختلف عن الزهري فيه، فرواه معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه عن البراء، فزاد فيه لفظة عن أبيه، وزيادة لفظة عن أبيه طبعا ورواها عن معمر عبد الرزاق وعن عبد الرزاق الإمام أحمد في المسند، وزيادة عن أبيه هذه أنكرت على معمر أو على عبد الرزاق، والصواب أن البراء والصواب أن هذا الحديث جاء من طريق الأوزاعي عن طريق الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بدون زيادة عن أبيه. هذا هو الاختلاف الذي أشار له المصنف. العلة الثانية أعل بأن حرام بن محيصة هذا لم يسمع من البراء، وهذه العلة أعلها بها ابن حبان، وكذا تبعه عليها ابن حزم وكثير من أهل العلم كابن عبد البر وغيره، وهذه العلة مسلمة عند أهل العلم. ولذلك قال ابن عبد البر وغيره أن هذا الحديث مرسل، ولكن تلقته الأمة بالقبول، تلقته بالقبول، ونحن نعلم أنه قد انعقد الإجماع كما حكى شيخ الإسلام وغيره على أن الحديث المرسل لا يكون مردودا بكل حال، وإنما يكون مقبولا بشرطه. طبعا هذا خالف فيه بعض الحنفية وأطال الطحاوي في تضعيفه بناء على أصله. طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، أو نبدأ بلفظه فيه. قال إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. حفظ الحوائط، الحوائط هي المزارع الصغيرة أو النخيل التي تحاط بحائط. حنا إلى عهد قريب نسمي المزارع الصغيرة بالحيطان، نقول حائط فلان وحائط فلان، فالحائط هو المزرعة التي تحاط بحائط أو مجمع النخيل. قال إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، لأن أهلها يكونون فيها يزرعون ويحرثون ويسقون، فجرت العادة أن حفظها في النهار على أهلها، فإذا ورد عليها شيء من الدواب ردوا هذه الدواب ومنعوها بناء على العرف والعادة. قال وأن، أي قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ الماشية بالليل على أهلها، أي على أهل الماشية، لأن العادة أن صاحب الماشية هو الذي يحفظها في الليل، فتكون في المكان الذي تبيت فيه ويجعل لها مكانا يحيطها به ويغلق عليها لكي لا تسرق. فجرت العادة أن الليل تكون في أماكن مبيتها، فلذلك العادة أن الليل يحفظها فيها أهلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها يشمل ذلك كل من كان مختصا بهذه البهائم، سواء كان مالكها أو كان المستعير لها أو كان مستأجرها أو المودعة عنده. إذن فالضمان في الليل والحفظ متجه لهؤلاء الأربعة، المالك أو المستأجر، طبعا ما يجتمع فيه، فإذا كان هناك مستأجر فإن الحفظ مأمور به المستأجر والضمان عليه، والأمر الثالث المستعير، وكذلك المودعة عنده، فالمودعة عنده تكون عليه الضمان لأنه فرط في حفظها بالليل. قال وأن على أهل الماشية، عرفنا من هم أهل الماشية، ما أصابت ماشيتهم بالليل، يعني أن الماشية هذه من الإبل والبقر والغنم ونحوها ما أصابته في النهار فإنها تكون جبار أي هدر. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جبار، العجماء جبار، لأن العجماء ترعى في النهار وتبيت في الليل، ففي حالة النهار تكون جبار، لأنها إذا انفلتلت من الراعي، وكثيرا ما تخرج الإبل والغنم والبقر من الرعاة تذهب أو يغفل عنها بعض الشيء، فإذا انفتلت من الراعي وخرجت من المرعى وأتت لبعض الحيطان فاعتدت عليه بأن أكلت من الزرع الذي فيه أو أتلفت بعض الأشياء التي فيه، فإنه حينئذ يكون الضمان ليس على مالكها أو أهلها، وإنما تكون هدرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار هذا محمول على النهار فقط دون الليل، وأما إن خرجت في الليل فإن الضمان يكون على مالك، على صاحبها، سواء كان مالكا أو غيره، لإعمال هذا الحديث وهو قوله أن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، وهذا إعمال للحديثين وليس إهمالا لأحدهما، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه عندما لم يعملوا بهذا الحديث وإنما جعلوا العجماء جبار مطلقا. إذن هذا الحديث فيه من المسائل الأمور، المسألة الأولى ما عرفنا قبل قليل أن الماشية ما أتلفته في النهار فإنه يكون هدرا، وما أتلفته في الليل فإنه يكون ضمانه واجب على أهلها، وعرفنا من هم أهلها. المسألة الثانية أن الضمان قد يكون على المالك أو على المستأجر أو على المودع أو على المستعير، فإن هذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها. الأمر الثالث أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، قوله ما أصابت ماشيتهم هذا يشمل كل ضرر بالحيطان وهو المذهب، فسواء كان ضررهم بالزرع أو بالشجر أو كان ضررهم بثوب وطئته الماشية أو بمتاع أفسدته أو بغير ذلك فإن الضمان يكون على أهلها مطلقا، وهذا هو المذهب. وأما ما مشى عليه الموفق رحمه الله تعالى في المغني فإنه قال إنما نستثني أقل ما ورد به النص، والأصل أن العجماء جبار، فنقول إن لا ضمان على صاحب العجماء وهي البهيمة تسمى عجماء لأنها لا تتكلم، لا ضمان على صاحب العجماء إذا أتلفت الزرع أو الشجرة فقط، وأما ما عداه من المتاع كأن تفسد يعني شيئا معينا من المتاع وغيره كالثوب تطأ أو الفرش تطأ وتفسده فإنه لا يكون كذلك. وأما المذهب وهو المعتمد وهو الصحيح لا شك أنها شاملة وليست خاصة بالزرع ونحوه. الأمر الثالث والأخير، هل تلحق الطيور بسائر العجماء؟ قد يكون الشخص عنده حمام والحمام يذهب فقد يفسد على غيره شيئا من ذلك، فهذا يدخل فيه؟ في النهار لا شك أنه ليس كذلك، وهذا بإجماع، لأن الطيور تخرج فتأكل من زرع أهل الزروع، وانعقد الإجماع على أن في وخاصة مع رؤوس النخل كالحمام ونحوه فلا يكون كذلك. وأما في الليل فإن فقهاءنا يقولون الطير ليس متعلق به هذا الحكم، لأن الطير في العادة لا تحفظ كما يحفظ سائر البهائم من الغنم والبقر والإبل ونحوها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود، لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في حد أو عقوبة المرتد، فبدأ أورد فيه ثلاثة أحاديث. أولها حديث معاذ أن رجلا أسلم ثم تهود، أي رجع إلى اليهودية، فقال معاذ بن جبل لا رضي الله عنه: لا أجلس حتى يقتل، أي أنه يجب أن يقام الحد على الفورية. قال: قضاء الله ورسوله. وقوله قضاء الله ورسوله يدل على أنها حكم ثابت في بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر به فقتل. ظاهر هذا الحديث أنه لم يستتب هذا الرجل، لأنه قال لا أجلس حتى يقتل، لكن أورد المصنف هذا الحديث وأورد الإجابة عنه، وهو ما جاء في رواية عند أبي داود، قال: وكان قد استتيب قبل ذلك. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن استتابته كانت قبل ذلك بعشرين ليلة أو قريبا من ذلك. هذه اللفظة أخذ بها جمهور أهل العلم على أن المرتد يستتاب، خلافا لمن قال، وهي أحد الروايتين عن أحمد وإن كانت ضعيفة غير المشهورة، أنه لا يستتاب المرتد مطلقا. وهذه الرواية التي أوردها المصنف أشار أبو داود لعلة فيها، فقال إن هذا الحديث قد روي من طرق وليس فيها الاستتابة، أي أن بعض الطرق هي التي ورد فيها الاستتابة، وأما أغلبها فليس فيه ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. نعم، هذا حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه، أي غير دينه، فاقتلوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من هذه من صيغ العموم، وعلى قول جماهير الأصوليين خلافا لما نقله ابن الحاجب عن بعض الحنفية أنها تعم الذكور والإناث معا، ونقل ابن الحاجب في مختصره الأصولي عن بعض الحنفية أنها تعم في الذكور دون الإناث فقط. وقد أتى الحنفية بهذا لا عن استدلال اللغوي، وإنما أخذوا ذلك من أصلهم أو من فرعهم، أن المرتدة إذا رجعت عن الدين فإنها لا تقتل، وليس ذلك كذلك، بل إن في كتاب الله عز وجل أن من تعم الذكر والأنثى، فإن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهذا نص على أن من تشمل الذكر والأنثى. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل تشمل الذكر والأنثى معا، فحد الردة يقام على الذكر والأنثى معا. قوله من بدل دينه، المراد بدينه هنا الدين المعهود وهو الإسلام، وبناء على ذلك فإن من انتقل من دين غير الإسلام لدين آخر فإنه لا يقام عليه الحد، وذلك لأن هذا اللفظ ليس على عمومه بإجماع. ليس على عمومه بإجماع. ما هو العموم؟ هناك صورة بإجماع ليست على عمومه، وهو من انتقل من غير الإسلام إلى الإسلام، هذا بدل دينه فلا يقام عليه الحد. إذن هو من الخصوص في لفظة الدين، ليس كل دين، وإنما الدين الذي المراد به الإسلام. فهنا كأنه يقول من بدل دينه، أي الإسلام المعهود وهو الإسلام. وبناء على ذلك فإن من استدل به من بعض أهل العلم أن من انتقل من النصرانية اليهودية ونحو ذلك أنه يعني يقام عليه حد الردة، ليس مصيبا في ذلك، وإنما المراد بالدين هنا الإسلام دون ما عداه، إن الدين عند الله الإسلام. وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا أن دمها هدر؟ رواه أبو داود ورواته ثقات. نعم، هذا حديث ابن عباس ذكر المصنف أن أبا داود رواه ورواته ثقات، وقد احتج أحمد في رواية عبد الله وأبي طالب وغيرهم بهذا الحديث. فيه أن أعمى كانت له أم ولد، يعني أنها جارية يملكها، وقد جاءت له بولد، وقد جاء في بعض الألفاظ أن له منها ابنان، وهي التي كانت تقوم بشأنه وقد كان أعمى، وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، يعني أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت فيه، فينهاها عن ذلك فلا تنتهي عن فعلها. فلما كان ذات ليلة أخذ المعول، وهو آلة يعني مشهورة ومعروفة، فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهد أن دمها هدر؟ أي لا إثم عليه ولا عقوبة ولا كفارة. هذا الحديث فيه من الفقه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: فيه دليل على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب ملكا من الملائكة الله جل وعلا فإن هذا السب كفر، وبذلك أخذ أهل العلم رحمه الله تعالى أن الكفر قد يكون بالإنكار والجحود، وقد يكون الكفر بالفعل ومن الفعل السب، فإن بعض الأفعال تخرج من الملة. الأمر الثالث أن الكفر قد يكون بترك الفعل، كما حكم فقهاؤنا على مشهور المذهب أن من ترك الصلاة بالكلية فإنه يقتل كفرا. إذن هي ثلاثة أشياء ذكر العلماء في باب الردة يحصر بها الكفر. إذن الحكم الأول أن سب الله أو سب رسوله أو ملك من الملائكة فقهاؤنا يقولون هو كفر في ذات السب، ما لم يكن مخطئا، يعني أراد أن يقول كلمة فأخطأ فيها. المسألة الثانية معنا أن الفقهاء يقولون إنه تشترط لإقامة حد الردة الاستتابة، واستثنوا من ذلك ثلاثة صور، أربع صور أو خمس. الصورة الأولى ما ورد في هذا الحديث، وهو ساب الله وساب رسوله، أو صورتان إن شئت تجعلها. فمن سب الله وسب رسوله فمشهور مذهب أحمد، عندما نقول مشهور مذهب أحمد أي أنه قول أكثر أصحابه، فمشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا توبة لهما، وإن أظهر التوبة فإنه يقام عليهم الحد. الأمر الثاني قالوا الساحر، والأمر الثالث قالوا أو الرابع الزنديق، والأمر الخامس قالوا من تكررت ردته. هؤلاء الخمسة ساب الله وساب رسوله والساحر والزنديق والأمر الخامس من تكررت ردته، قالوا هؤلاء لا يستتابون وإنما يقام عليهم حد الردة مطلقا ابتداء. الرواية الثانية بالمذهب وهي قول الخرقي أبي القاسم أنه يستتاب الجميع ومنهم هؤلاء الخمسة، وبين هاتين الروايتين روايات، فبعضهم يجعل الاستتابة في الساب دون الزنديق مثلا والساحر، وبعضهم يقبلها في الساحر وفي غيره. وعلى العموم أن هناك يعني اختلافا بين هذه الروايات، والذي عليه العمل عند أكثر القضاة عندنا في المملكة أن جميع المرتد ولو كان سابا لله أو لرسوله أو كان ساحرا فإنه يدرأ عنه حد الردة بالتوبة، وهذا قول الخرقي وقال به كثير من الأصحاب، وما له ابن القيم في بعض الصور دون بعضها. المسألة الأخيرة، هذا الحديث فيه أن هذا الأعمى قد أقام الحد بنفسه، وهذا جائز كما سيأتي معنا، فإن المرء لا يجوز له أن يقيم الحدود لأن فيها افتياتا، فليس لكل أحد أن يقيم الحد، وإنما هو من خصائص ولي الأمر أو نائبه إلا في صورة واحدة، وهو أن يقيم السيد الحد على عبده. وهنا هذا الرجل أقام الحد على أمته التي هو مالك لها، ومثله يقال في قصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتلت الساحرة التي سحرتها فإنها كانت أمة لها، كذا وجهه أصحابنا. نعم.